فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم فلما كتب منها القرآن, لأن عندنا كتب معها القرآن, صوابه منها. نعم. يسأل عن الصحف, يتعدى بنفسه إذا ضمن السؤال الطلب اللي هو يطلب أن تعطيها, أن تعطيه الصحف, يطلب أن تعطيه الصحف. ها؟ ما في ما في ما في إشكال. نعم. فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف, فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف, فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب, أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب. إسناد صحيح. وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها, فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر, وإنما كان هذا حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري, عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. والدليل على ذلك أنه قال فألحقناها في سورتها, في سورتها من المصحف, وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية. دل على أنها ملحقة فيما جمعه أبو بكر, لأن الإلحاق كتابة الشيء في الحاشية وليست مكتوبة في حاشية المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه. نعم. فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, حفظا على الناس القرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء. وعثمان رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره صلى الله عليه وسلم, فإنه عارضه به عامئذ مرتين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته لما مرض وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي, أخرجاه في الصحيحين. أنه لا فرق بين الجمعين, وضع العرضة الأخيرة, أن العرضة الأخيرة هل وقع عليها جمع أبي بكر على العرضة الأخيرة ولا لا؟ جمع ورتب على ضوء العرضة الأخيرة ولا ما رتب؟ لا. هو نعم الفرق فيما يحتمله صورة الكلمة من قراءات الرسم, ولذلك ألزموا برسم عثمان ولا يجوز الخروج عنه, ولا تجوز كتابة المصاحف بالطرق الحديثة الإملائية وغيرها, يلزمون بخط عثمان برسم عثمان رضي الله عنه. نعم. وقد روي أن علي رضي الله عنه

الكتاب يكتبون ما دام نقل بالصحيح الحاجة للتدوين ما دام نقل بالصدور وحنا قرد لا بد من التدوين يضيع اللي في الصدور. ولذلك لما استحر القتل اليمامة بالقراء دعت الحاجة إلى كتابة لأن الذي في الصدور يذهب بذهاب أصحابه. لكن من حفظه في الصدور حفظه مرتب العرض الأخيرة والله ما أدري لكن هذا الذي يذهب. والذين جمعوا القرآن يعني كامل بين الصحابة تراهم قلة نفر يسير. شيخ يرتب على التنزيل لا تعرض أنه المؤدد لا عندك في كذا المصحف نزلت بعد كذا هذه السورة نزلت بعد كذا وجود هذا المصحف معنى قول هذا مسعود